الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى في مختصره في العبادات: ومن أخر الصلاة حتى خروج وقتها فعليه ذنب عظيم إلا أن يكون ناسيا أو نائما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين، أما بعد. آخر ما انتهينا إليه في شرح المختصر قول الأخضري رحمه الله: والمختار للصبح من الفجر إلى الإسفار، وضروريه إلى طلوع الشمس، والقضاء في الجميع ما وراء ذلك. وأوضحنا ما المقصود بالقضاء وما المقصود بالأداء. قال بعد ذلك: ومن أخر الصلاة حتى خرج وقتها فعليه ذنب عظيم، أي إذا أخر عن وقتها متعمدا. ولهذا قال: إلا أن يكون ناسيا أو نائما، لأن الله تعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولأن الصلاة قد نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبين له أوقاتها، بين أولها أول كل صلاة وآخرة كل صلاة. ولأن الله تبارك وتعالى قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والعلماء فسروا الآية بمعنى أنه الذي يؤخر الصلاة عن وقتها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق يرقب حتى إذا تضيفت الشمس للغروب قام فنقرها نقر الديك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في ما يعذب به العبد في القبر تهاونه عن الصلاة، وذكر سورة ذلك، وأنه عليه الصلاة والسلام رأى فيما رآه أن رجلا مستلقيا على ظهره وعند رأسه رجل بيده حجر فيضرب به رأس الرجل المستلقي فيشدح رأسه فيدحدحه الحجر فيذهب القائم عند رأس الرجل ليأتي بالحجر فيعود رأسه أي المستلق كما كان فيضربه ثانية، وهكذا إلى قيام الساعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: ذاك الرجل يؤخر الصلاة عن وقتها. فالإنسان رجلا كان وامرأة المكلف مأمور شرعا بإيقاع صلاة الفرض في وقتها الذي قدره الله، والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا أو نعم. طيب، والأداء والواجب أن يكون في الوقت الاختياري اللي ذكرناه، ولا يخرج للضروري إلا لعذر. فعليه ذنب عظيم بدليل ما ذكرناه من نصوص. عفوا. نعم. قال: إلا أن يكون ناسيا أو نائما، هذا عذر، لأن الله تبارك وتعالى قال في الآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد قال جل وعلا: قد فعلت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها، ثم تلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فالنوم والنسيان من الآثار، ومثلها الغفلة، ومثلها الجنون يصيب الإنسان ثم يعود له عقله، ومثله الإغماء إذا لم يخرج وقت الصلاة، فهذا عذر. وصاحب العذر إذا صلى في الوقت الضروري هذا لا إثم عليه. وأما الذي يصلي في الوقت الضروري من غير عذر فالمشهور أنه آثم. نعم. قال: ولا تصلى نافلة بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، وبعد طلوع الفجر إلا الورد لنائم عنه، وعند جلوس إمام الجمعة على المنبر، وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد. نعم، هذا بيان للأوقات التي لا يصلى فيها، والمراد هنا الكلام على النافلة. تكلم على الفريضة ثم صار ليتكلم على النافلة، متى يجوز تجوز صلاتها ومتى لا يجوز ذلك. والمذهب أن النافلة لها أوقات يستحب فيها الصلاة، ولها أوقات يحرم فيها، ولها أوقات تكره فيها. وهنا عمم ولم يفصل، فأدخل وقت الكراهة مع وقت التحريم. نعم. أما الفرائض فتفعل في وقتها، الفريضة تفعل في وقتها الاختياري أو الضروري أو بعد ولو بعد ذلك أو متى زال العذر، أو متى زال العذر، ولا بد ويبادر إليها، يبادر إلى الفريضة استحبابا على ما فصلناه سابقا، إن كان فذا أو جماعة، كان ينتظرون الجماعة أو لا ينتظرون جماعة، على ما أشرت إليه. نعم. قال: ولا تصلى نافلة. لا تصلى هنا نهي، هذا النهي في المذهب منه الكراهة ومن التحريم. قال: بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس، بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس، هذا وقت لا تصلى فيه النافلة، وهنا الصياغة صياغة نهي، ويحتمل هنا أن يريد بها الكراهة أو يريد بذلك التحريم. قال: إلى ارتفاع الشمس. وبعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، وهنا قد أدخل الكراهة في التحريم، فهنا نفصل: ولا تصلى بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس، عند ارتفاع الشمس حتى ترتفع كلية، هذا وقت تحريم، هذا وقت تحريم. وبعد الصبح إلى قبيل ارتفاع الشمس هذا وقت كراهة في المذهب. عند الارتفاع إلى كمال الارتفاع هذا وقت تحريم. بعد الارتفاع إلى قيد رمح وقت كراهة. إذن هنا عندنا وقتان: تحريم وكراهة. بعد الصبح إلى قبيل طلوع الشمس يكره، أن تكره النافلة. بداية طلوع الشمس أي ظهور القرص إلى اكتمال ظهور القرص وقت تحريم. بعد اكتمال ظهور القرص إلى ارتفاع الشمس قيد رمح وقت كراهة. واضح؟ وبعد العصر إلى صلاة المغرب، وبعد العصر إلى صلاة المغرب، المذهب بعد العصر إلى قبيل الغروب وقت كراهة. بداية الغروب إلى أن تغرب الشمس وقت تحريم. بعد الغروب إلى صلاة المغرب وقت كراهة. فهنا ثلاث أوقات: بعد العصر إلى قبيل الغروب وقت كراهة، بداية غروب الشمس حتى يزول القرص تحريم، زال القرص دخل وقت المغرب، هنا تكره النافلة حتى تصلي المغرب، واضح؟ والدليل جاء في أحاديث كثيرة، وقد قال ابن عباس حدثني رجال مرضيون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فابن عباس يقول حدثه غير واحد من الصحابة، كثيرون وأرضاهم وكلهم مرضيون، عمر رضي الله عنه. وصاحب العمدة ذكر 15 صحابيا رأوا الحديث، آخرهم أنبس مختلف في صحبته، عمرو بن عبسة بن عبسة مختلف في صحبته، كلهم رووا هذا الحديث، عمر وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وابو هريرة عبد الله بن عمر وعبد الجبل وسعيد الخدري واثلة وعائشة وام سلمة ابن الزبير سلمة بن الأكوع ابو امامة عمرو بن عبسة زيد بن ثابت، جمع من الصحابة رووا النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا أوقات المذهب وقت كراهة ووقت التحريم، في وقت كراهة وفي وقت تحريم، أوضحنا هذا؟ تمام. قال وبعد طلوع الفجر، وبعد طلوع الفجر إلا الورد. إيه إيه. إيش هو؟ وقت المغرب. وإذا غربت الشمس، إذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب، فالمذهب تكره النافلة. إذا نشخ نافلة قبل المغرب. نافلة قبل المغرب. قبل إيش؟ قبل صلاة المغرب. ما بيها؟ تكره في المذهب. قلنا تكره في المذهب. مذهب مالك يكره، لأنه في المذهب يرى يرون أنه لا بد من المبادرة لصلاة المغرب لضيق وقتها، ووقتها ما هو؟ قدر إقامتها بشروطها. جميل، تعجبونك تحفظ ما شاء الله. قدر إقامتها بشروطها، فإذا صليت النافلة أخرت لما أخرت، المشهور المذهب وقت واحد، لهذا يرون الكراهة، فلا بد من المبادرة لصلاة المغرب، واضح؟ خلاف ما عليه غيرهم من قول الجمهور، وهو الصحيح، القول الثاني أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن مغفل أو حديث المغيرة إن شاء الله، ماذا قال؟ صلوا قبل المغرب، هذا قبل أنس بن مالك غير، صلوا المغيرة، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، في ثالثة قال لمن شاء. أما حديث أنس فقال كان إذا أذن للمغرب ابتدرنا السواري حتى إذا ما دخل الداخل ظن أن قد صلينا المغرب، واضح؟ لكن هنا المجال ليس مجال مناقشة، قالوا وقلنا لا، نعم ليس المجال مناقشة، قالوا وقلنا، فمسائل فقهية يعني قد تختلف فيه الأدلة ويحتاج إلى دليل ورده، فهذه مجالها إن شاء الله وقت آخر. لكن من حيث قوة الدليل فبعد المغرب يسن ركعتان، تسن ركعتان بعد أذان المغرب وقبل صلاة المغرب على الصحيح، وفي المذهب الكراهة ووجهه ما ذكرته، واضح؟ أي نعم. وبعد طلوع الفجر إلا الورد لنائم عنه، لما يطلع الفجر يعني أذن الثاني فتكره الصلاة النافلة إلا لورد، إلا الورد لنائم عنه بقيدين. إذن إذا أذن الثاني يعني طلع الفجر الصادق تكره النافلة إلا نافلة واحدة، ما هي؟ من كان له ورد من الليل واعتاده، قد اعتاده ونام عنه، من كان له ورد من الليل اعتاده ونام عنه. بسم الله، واضح؟ نعم. طيب، وبعد طلوع إلا الوتر ما عدا ركعتي الفجر، ما عدا ركعتي الفجر، للدليل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الأذان ركعتي الفجر. تمام. وبعد طلوع الفجر إلا الوتر نائمين عنه، يعني تكره صلاة النافلة بعد طلوع الفجر وقبل الصبح. واضح؟ أما ركعتي الفجر فكما ذكرت. قال طيب من فاتت ركعتي الفجر؟ المذهب أنه يصلي بعد طلوع الشمس، المذهب يصلي بعد طلوع الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم من فاتت ركعتي الفجر فيصليهما بعد طلوع الشمس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صحابي صحابة أحد الصحابة بعد الصبح يصلي ركعتين، فقال الصبح أربعا، قال يا صلى الله كنت لم أصلي الفجر فصليتهما الآن، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أي أقره. واضح؟ فيجوز هذا ويجوز هذا، والأفضل أن تصليها بعد طلوع الشمس لأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس ودخول وقت الضحى. واضح؟ فإن صليتها بعد صلاة الصبح جاز ذلك، أما وقت الضحى بعد طلوع الشمس بقيد رمح. لا، صلي الصبح الفجر السنة، وأما الضحى ركعتين غير. طيب. وعند جلوس إمام الجمعة على المنبر تكره، إذا جلس الإمام على المنبر تكره النافلة على المذهب، تكره النافلة على المذهب. واضح؟ وعند جلوس إمام الجمعة على المنبر تكره هنا. لما وجه ذلك؟ لأنه يجب أن تستمع للإمام، يجب أن تستمع للإمام وتتجهز لذلك، وتحية المسجد على المذهب من السنن المؤكدة التي لا ينبغي تركها ولا تفوت حتى ولو جلس فيقوم ويصليها. فإذا حفاظا على ماذا؟ على الاهتمام بالصنصات للإمام، فلا يصلي الركعتين عند جلوس إمام الجمعة على المنبر. نعم. لهم المذهب المقصود المنبر ليس الدرس، المنبر ليس الدرس، يعني الداخل إذا دخل وجد الإمام الجمعة جالس على المنبر فإنه يكره له أن يصلي تحية المسجد، وكذلك بعد خروج الإمام قيل ولو قبل جلوسه على المنبر فلا يركع على الأصح، وقيل يركع وهو مذهب الشافعي والجمهور وهو الصحيح، وهو مذهب الحنابلة أيضا وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم المسجد والإمام على المنبر فليصلي ركعتين. ولأنه صلى الله عليه وسلم نعم أيوه عبد الله بن مغفل، نعم صلوا قبل المغرب عبد الله بن مغفل كما قلت أول، بعدين قلت صلاة حديث المغيرة، لا حديث عبد الله بن مغفل عند مسلم أو عند البخاري عبد الله بن مغفل عند البخاري، وحديث أنس عند مسلم. نعم. فقلنا حديث أيضا سليك الغطفاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر ودخل يصلي ودخل فصلى ركعتين فجلس، قال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، فأمره بأن يصلي ركعتين. نعم. طيب. قال وعند جلوس إمام الجمعة، طيب إذا بدأ يصلي ركعتين وخرج الإمام لا يقطعهما بل يتمهما ويخفف فيهما. نعم. وأما وقت إذا دخل والإمام على المنبر فهذا لا يصلي. واضح؟ إذا دخل والإمام جالس على المنبر أو خرج الإمام فلا يصلي، أما إذا تأخر والإمام على المنبر يتكلم ويتحدث ويخطب فهنا أيضا النهي آكد، يعني ممنوع منع تحريم. نعم. إذا كان يخطب ووقت طلوع الشمس ووقت الغروب هذا تحريم، والباقي كله كراهة. طيب وعند جلوس إمام الجمعة المنبت. طيب لو كان جاهلا وصلى لا تقطع عليه صلاته المذهب، أو غفل ودخل في الصلاة ثم تذكر أن هذا الوقت لا يصلي فيه لا يقطع الصلاة بل يواصل، بل يواصل. نعم. قال وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد، لكن قلنا جاء الدليل على أنه يصلي، هذا من باب تقرير المذهب، لكن جاء الدليل أنه يصلي لكن يتجاوز، وهو ملام وقد يأثم في تأخره. وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد، إذا أنهوا الجمعة صلوا الجمعة وسلموا وأتموا الصلاة، فالمذهب أنه تكره النافلة بعد ذلك حتى يخرج من المسجد. ما وجهه؟ وجهه خشية أن يتخذ ذلك على سبيل الوجوب، أن يحمله العامة على سبيل الوجوب فيطول الزمان ويذهب العلم، فيصير الناس يعتقدون أن بعد الجمعة ركعتان واجبتان، فالمذهب أن ذلك يكره بعد الجمعة حتى يخرج من المسجد. نعم يكره أن يتنفل حتى ينصرف. نعم هذا لا يتنفل لا الإمام ولا المأموم حتى يخرج، إذا خرج فلا إشكال، إذا خرج فلا إشكال بعد ذلك. نعم أما الإمام قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته، والمأموم لأن الله تعالى قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. نعم ولسد الذريعة حتى لا يفعل ذلك يعني الناس يظنون أنها واجبة، أو سد الذريعة كذلك على أهل البدع الذين يجعلون الجمعة أربعا وينهون بها الظهر، ومنهم من يصلي الجمعة ويصلي معها الظهر أربعا، أو لا يصلي مع الناس ويصليها لحاله أو نحو ذلك، فلأجل هذا كرهت الصلاة. قال وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد، لكن هنا نقول ورد الدليل أنه يجوز يصلي ركعتين أو أربع في بيته أو في المسجد، جاء هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما كما جاء في الصحيحين وغيرهما. طيب في وقت آخر المذهب أنه جائز الصلاة فيه، لكن ورد فيه حديث وهو وقت استواء الشمس، وقت الاستواء إذا صارت الشمس في وسط السماء، هذا الحديث جاء فيه النهي عن أن تصلى الصلاة فيه، لكن المذهب جواز ذلك ولا كراهة فيه على المشهور، لا كراهة فيه على المشهور. قال مالك أدركت الناس يصلون يوم الجمعة نصف النهار، يعني وقت الاستواء، لكن الحقيقة الجمعة مستثناة، فالجمعة يجوز أن تصلي في وقت استواء الشمس في وسط السماء، وإنما المقصود سائر الأيام من السبت لحد الاثنين ثلاثة الأربعاء الخميس، الجمعة استثنية كما جاء في حديث عند أبي داود، جاء في حديث عند أبي داود جواز ذلك، جاء في حديث عند أبي داود جواز ذلك. وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد، واضح؟ هذه أوقات في بيان ما تكره فيه النافلة وما يحرم فيها، وجملة الأحاديث التي ذكرت لكم، وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيه أيضا أوقات الصلاة، قال إذا طلعت الشمس فيعني قيل الرمح فصلي حتى إذا استوت الشمس في وسط السماء فأقصر عن الصلاة، حتى إذا زالت الشمس فصلي حتى العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، ثم صلي بعد العشاء وكذلك بعد العشاء حتى الفجر، يعني حديث مثل حديثها بنحو هذا طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيه ذكر هذه الأوقات، جاء فيه ذكر هذه الأوقات. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.